بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين، أما بعد. إخوتي في الله وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة المباركة ومع محاضرتنا اليوم التي هي بعنوان المسلم والتكنولوجيا. وهذه المحاضرة إن شاء الله سنتكلم فيها حول ثلاثة عناصر أساسية. العنصر الأول التأثير أو العلاقة المتبادلة بين المسلم والتكنولوجيا، ثانيا احذروا التكنولوجيا، ثالثا يعني التكنولوجيا طريق من طرق الجنة. فنبدأ على بركة الله نتكلم عن العنصر الأول، وهو العلاقة بين المسلم والتكنولوجيا. أيها الأحباب الكرام، التكنولوجيا نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى علينا بها. يعني لو نتخيل كده زمان الصحابة وزمان النبي صلى الله عليه وسلم من 1431 سنة، تفتكروا كانت التكنولوجيا إيه؟ وتعالوا النهاردة وشوفوا التكنولوجيا عاملة إزاي. فطبعا يا جماعة العلاقة ما بين المسلم والتكنولوجيا أصبحت علاقة وثيقة شئنا أم أبينا. ما فيش حد النهاردة مسلم على وجه الأرض قاعد يقدر يرفض التكنولوجيا بنسبة 100%. ممكن نرفضها بنسبة 90-80-70، إنما بنسبة 100% مستحيل إنه أي مسلم أو أي مسلمة على وجه الأرض تقدر إن هي تنجو من التكنولوجيا. وإذا كان ده حاصل فده حاصل نتيجة لضعف المدنية في البلدان، أو إن هم موجودين في أماكن بعيدة عن التكنولوجيا. إنما التكنولوجيا موجودة في حياة كل مسلم وكل مسلمة. وإحنا شفنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بنعرف شهور الحج ورمضان عن طريق الهلال. الآن أصبحت الحسابات الفلكية والتلسكوبات الفلكية تحدد لنا أيضا بدايات الشهور الهجرية، وتحدد لنا رمضان أو ما شابه ذلك. أيضا رأينا في التكنولوجيا، رأينا الجوالات تؤذن، ورأينا الكمبيوتر يؤذن، ورأينا أذكار الصباح والمساء مكتوبة. بل والله العظيم أنا سمعت عن جهاز تضغط عليه ضغطة واحدة يظهر لك قدام الشاشة تسبيحة، تضغط عليه ضغطتين يبقوا تسبيحتين. يعني نقدر نقول كده سبحة إلكترونية، سبحان الله العظيم. فالتكنولوجيا إخواني أثرت في عبادة المسلم تأثيرا عظيما. وأنا سمعت معلومة، يعني أنا معرفش معلومة دي بدائية ولا في طلع حاجة أحدث منها. سمعت إنه في سجادة صلاة بنقول عليها بالمصري كده مصلية، سجادة صلاة فيها بوصلة، سبحان الله العظيم. وده غير بقى اختراع البوصلة في ذاته، هذا الاختراع الذي يحدد لنا اتجاه القبلة. يعني اذا زي ما احنا شايفين يا جماعة التكنولوجيا بتأثر في حياة المسلم تأثير شديد جدا جدا لا نستطيع ان ننكره. مع ان الغريب جدا يا اخوانا ان التكنولوجيا دي ابداعات الغرب يا اخوان. اختم العنصر ده واقول يعني التكنولوجيا دي، يعني تخيل كده لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في زمان التكنولوجيا، أو الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين، حتى لو كان عندهم الفضائيات والإنترنت والشبكة العنكبوتية والكلام ده كله، كانوا هيستخدموها في الدعوة أكيد. وعلى فكرة أنا عايز أقول لك إنه الدعوة لو اعتمدنا فيها على التكنولوجيا أو على الفضائيات بنسبة 100% مش هتبقى جميلة. ليه؟ لأن والله العظيم أنا لاحظت الفرق ده مبارح. يمكن ربنا قدر لي أن أنا أحضر درس علم مبارح بس يكون قريب من المحاضرة دي. ليه؟ عشان أحس بالفرق فعلا. أنه وانت قاعد في المسجد ما بين يدي شيخك أفضل ب100,000 مرة من وانت قاعد في قناة فضائية قدام قناة فضائية ولا قدام النت ولا قدام اي مكان وبتسمع شيخك. لكن لا غنى عن التكنولوجيا في الدعوة. ليه؟ لانها توفر وقت ومجهود وسفر، ده غير البيانات وسرعة المعلومات اللي بتوفرها لنا. اذا يا اخوان التكنولوجيا والله العظيم سلاح نستطيع أن نستعمله لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وده هيبان في العنصر الثالث إن شاء الله. لكن أنا عايز أختم العنصر ده اللي هو العلاقة بين المسلم والتكنولوجيا اللي شفناها علاقة وثيقة إزاي. عايز أقول للأسف الشديد سؤال مرير جدا، زي ما احنا شفنا دلوقتي التكنولوجيا أثرت في حياة المسلم، ولكن السؤال هل المسلم أثر في التكنولوجيا؟ هل المسلم اخترع لنا وأبدع لنا أشياء جديدة فارقة؟ مش شرط للدين بس، يعني ما شفناش كده ايه مثلا تلسكوب بتاع واحد مسلم، مع اني خلي بالك كل العلوم التكنولوجية اللي قايمة الآن دي وغيرها اللي أسسها المسلمون القدامى، لكن انا بتكلم على المسلمون المحدثين، هل أثروا في التكنولوجيا؟ انتم تعرفون الجواب أكثر مني، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بعزه سبحانه وتعالى. لكن أخفف الوطأة وأخفف الألم وأقول أن أجدادنا زي ما أنا قلت قبل كده، أجدادنا هم الذين أسسوا لتلك العلوم، وكانوا الغرب يجلسون تحت أقدامهم ويتعلموا منهم، ولكن الفرق أن الغرب مشوا وصاروا وتقدموا، ونحن لم نكتفي بالوقوف في مكاننا فقط بل ورجعنا إلى الوراء. لا أدري لماذا، ولكن السبب الأول والأساسي هو ابتعادنا عن الله وعن دين الله وعن شرع الله، و انجرافنا وراء العلمانية والمذاهب التي لا تسمن ولا تغني من جوع. طيب، هذه هي العلاقة بين المسلم والتكنولوجيا. انتقل بكم الى العنصر الثاني، وهو احذروا من التكنولوجيا. ليه يا عم الشيخ بس كده؟ ما انت كنت ماشي كويس وعمال تقول لنا التلسكوبات بتحدد لنا الشهور ومواقيت الصلاة وبتحدد لنا اتجاهات القبلة، ويعني الدنيا كانت ماشية تمام والجوالات بتأذن والكمبيوتر بيأذن. بس خلي بالك احذر من التكنولوجيا. ليه؟ نمرة واحد، لأن التكنولوجيا سلاح ذو حدين. وانا بما اني بتكلم عن احذاره من التكنولوجيا، عايز اقولك ان التكنولوجيا سلاح فتاك للمسلمين. بمعنى ايه؟ كان الغرب قديما يستعمرون بلاد المسلمين استعمارا عسكريا وسياسيا وثقافيا. معلش انا اسف على كلمة استعمار، هو مش استعمار، هو استخراب، هو استخراب. كانوا يدخلوا اراضي المسلمين عشان يخربوها مش يعمروها. كلمة استعمار دي غلط للأسف الشديد. المهم، وكان يأتي الغربي ويحتل أرض المسلمين بالسلاح والعسكر. لكن لما لقوا الحكاية دي مكلفة والمسلمين ابتدوا يصحوا ويعملوا ثورات، ثورة في مصر وثورة في الجزائر وثورة مش عارف فين، ولقوا الموضوع مش نافع، قال لك طب وإيه يعني، نخرج نسيب لهم البلد، نسيب لهم كل حاجة، بس نحتل لهم بقى بطريقة ايه؟ ثقافية، نحتل دماغهم واحنا قاعدين في مكاننا كده، نحتل لهم بريموت كنترول، نقدم لهم قنوات فضائية تبث لهم القيم بتاعتنا اللي احنا عايزين نرسخها فيهم، نبعت لهم كده على الشبكة العنكبوتية مواقع تهدم عندهم قيم الإسلام وتوصل لهم القيم اللي احنا عايزينها. وما القنوات الفضائية التي تبث الأفلام الإباحية والأغاني والرقص عنكم ببعيد أيها الأحبة الكرام. فهم الغرب قال لك السلاح العسكري ده مكلف أو الاحتلال العسكري مكلف، طب ما فيش مشاكل نحتلهم بقى ايه ثقافيا. ولم يتسنى لهم ذلك الا عن طريق التكنولوجيا، وهو قاعد في بلده ولا بيغرم سفر ولا طيران ولا جيش، بس يقدر يبث سمومه بين شباب المسلمين عن طريق التكنولوجيا، عن طريق قناة فضائية، موقع إباحي، مقطع بلوتوث على الجوال. وطبعا يعني ما خفي كان أعظم، وأنتم تعلمون أكثر مني كيف تكون التكنولوجيا سلاح فتاك للمسلمين. إذن احذروا من التكنولوجيا. ليه؟ لأنها سلاح يستخدم ضد المسلمين ومحدش يقدر ينكر ده. سيبكم بقى من اللي يقولك نظرية المؤامرة والكلام ده، لا لا لا لا، فعلا والله أمر واقع. بدليل القنوات التي تغلق حينما تقول قولة الحق. وبالمناسبة أبشركم أن هناك 5 قنوات صدر الأمر بافتتاحها، ومن بينها قناة الرحمة والحكمة، القنوات المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهن. المهم يا شباب، احذروا من التكنولوجيا. ليه؟ لأنها سلاح فتاك ضد المسلمين. نمرة 2، احذر من التكنولوجيا لأن حضرتك وانت قاعد على الكمبيوتر ممكن تعمل تشات مع بنت في الحرام، بنت ممكن تعمل تشات مع ولد في الحرام، ممكن يتكلموا بعض في الحرام في علاقات غير مشروعة. ودلوقتي يقولك الجواز عبر الانترنت والكلام الفاضي والكلام الفارغ اللي احنا بنسمع عنه ده. فيعني يعني يعني التكنولوجيا لها مساوئ كثيرة، احذروا منها. أيضا احذر من التكنولوجيا. ليه؟ لأنك من الممكن أنك تستخدم التكنولوجيا استخدام حرام واستخدام حلال. يعني إيه؟ دلوقتي همثل لك مثال. أنت معك فلوس، ممكن الفلوس ديت أن أنت تصرفها في الحرام أو في الحلال. معك 500 جنيه، ممكن تروح تجيب بيهم أكلة حلوة كده وشوية يعني مشروبات لذيذة، ها، وشوية هدوم كويسة، ده لو كفت يعني في زماننا ده، ها، خلاص انت صرفتها في الحلال. وممكن تروح تجيب لك بقى ايه، ازازتين خمر على مش عارف ايه، على تروح في ليلة حمراء ساهرة في مرقص ليلي ولا في مالها ليلي، يبقى انت كده صرفتها في الحرام. جميل جدا. طيب برضو على المال، المال ممكن تكتسبه من حلال وممكن تكتسبه من حرام، مش كده؟ كذلك ايضا التكنولوجيا، انت ممكن تستخدم التكنولوجيا بطريقة محرمة. ازاي ده يا عم الشيخ؟ زي ما قلت لك، الاتشات في الحرام والكلام في الحرام والكلام ده كله. اضف الى ذلك ايضا استخدام البرامج المكسورة التي كسرت حمايتها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بمعنى ايه بقى يا عم الشيخ؟ ده انت كده يعني بص عقدتلنا الامور خالص. والله العظيم ابدا يا اخوان، انا لن اعقد الامور ولم اعقد، ومن انا حتى اعقد الامور، ولكن يعني يعني تأملوا معي جيدا. دلوقتي حضرتك شركة معينة انتجت برنامج، والبرنامج ده فرضت عليه حماية واستثمرت فيه فلوس، بتبيعه بتمن غالي، ماشي، ده طبعا ده يعني خطأ فادح في حق الشركة، ولكن المهم بتبيعه بتمن غالي. يجي بقى واحد من بتوع البرمجة الشطار يكسر البرنامج ده، يعني من الاخر بيقول للشركة انا هاخد البرنامج ده بتاعك عافية، انت بتبيعه لي غالي، بس انا هاخده غصب عنك. وده لا يجوز ولا يصح. ليه يا عم الشيخ لا يجوز ولا يصح؟ الامر ده يا اخوان يعني اثيرت حواليه عدة شبهات. اول حاجة يقول لك ما احنا بنعمل كده عشان تمن البرنامج مكلف وغالي، ادي اول شبهة. تاني شبهة الناس تقول لك لا يا عم الشيخ هي مش حرام لان مش احنا اللي بنكسر البرامج دي. طيب نرد بقى على الحاجتين دولت كده واحدة واحدة، ولكن بعد ان تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اول شبهة في استخدام البرامج المكسورة او البرامج المكركة، بيقول لك اصل تمنها غالي. ايوه انا معاك تمنها غالي، ومعظمنا ما بيقدرش يشتريها، وانا اولكم ومحتاجينها على اجهزتنا، بس نعمل ايه؟ حرام نستخدمها مكسورة، حرام نستخدمها مكركة. بس خلي بالك ما تستعجلش عليا وعايزك تسمعني للآخر. طب حرام ليه؟ أولا إذا كان صاحب الشركة المنتجة لهذه البرامج مسلم يبقى حرام، وبرضه لو كان غير مسلم يبقى حرام. هقولك ليه. دلوقتي صاحب الشركة عمل برنامج معين، حرام إن أنا أكسر البرنامج بتاعه لو كان هو مسلم. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، اسمع لهذا الحديث وتأمله جيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. سمعت الحديث ده؟ تأمله كده، هعيده لك تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وانت حضرتك لما بتروح تكسر البرنامج انت ما خدتش ماله بطيب نفس، ده انت خدته غصب عنه. خلي بالك كلام النبي واضح. لو كان النبي عايز يقول إلا من رفع الثمن كان حيقدر يقول، لو كان عايز يقول أي يعني، هذا النبي الذي أوتي جوامع الكلم لو كان عايز يوضح الأمر ويوضح لنا الاستخدام كان حيقول، لكنه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. طب ده لو كان صاحب الشركة مسلم، يبقى ما ننفعش ان احنا نستخدم البرامج بتاعته حتى لو كانت مرتفعة الثمن. تمام كده، ما ينفعش استخدمها مكسورة، ما ينفعش استخدمها ايه مكسورة. طيب لو كان صاحب الشركة ده غير مسلم يا اخوان، برضو ما ينفعش ان انا استخدم البرامج بتاعته. الله، ليه بقى يا عم الشيخ؟ ما هو مش مسلم وبيعادينا وبيحاربنا وبيعمل معانا مشاكل كتيرة. بس خلي بالك برضو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى ذميا فقد آذنته بالحرب. خد بالك، الذمي هو غير المسلم من أهل الكتاب، النصراني واليهودي. يبقى خلي بالك إنه من عادى ذميا فقد آذنته بالإيه؟ فقد آذنته بالحرب. طيب، والاعتداء هنا يكون بالمال، أنت تعتدي عليه لما تاخد ماله غصب عنه. يبقى لا يجوز الاعتداء على برامج مكسورة تكون شركة مسلمة أو غير إيه؟ أو غير مسلمة. طيب الحالة التانية، في حالة أدي الشبهة، إحنا ردينا كده على الشبهة اللي بتقول أصل البرامج مرتفعة الثمن، قلناه لا يحل مال امرئ مسلم، وقلنا من عادى ذميا والاعتداء قد يكون بالمال أيضا. وخلي بالك، طالما بلدك ادت تأشيرة للشركة انها تشتغل جواها، اصبح هذا غير المسلم مؤتمن ومعاهد في ديننا، فلا يجوز. ده حتى النبي يا جماعة اثناء الحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي اصحابه ويقول ايه: لا تقتلوا شيخا ولا امرأة كبيرة، ولا تقطعوا حجر ولا شجر، ولا تقتلوا راهب في صومعته. ايه ده، مش ممكن حتى أثناء الحرب يا رسول الله. أيوة، حتى أثناء الحرب، هي دي أخلاق المسلمين. لما حضرتك تستخدم البرامج المكركة يقول لك آدي المسلمين يا عم، وآدي أخلاقهم، وآدي وآدي وآدي، ويبقى كده بنقدم صورة مشوهة للمسلمين إضافة إلى الصور المشوهة الموجودة أصلا. طيب الشبهة التانية اللي بتقول إذا كانت البرامج ديت مش إحنا اللي كسرناها، مش أنا يا عم اللي كسرتها يا عم الشيخ، يعني هنعمل ايه؟ يعني هي مكسورة على النت موجودة وانا استخدمتها، مش انا اللي كسرتها، يبقى انا مش عليا الاسم. بس خلي بالك بقى، انت مشارك في الاثم يا حبيبي. ليه مشارك في الاثم؟ لان الله قال، الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الايه؟ على الاثم والعدوان. وانت كده بتعاون الرجل اللي كرك البرنامج او كسره على ان هو ايه؟ ان هو يستمر ويتمادى في عمله. خد بالك، يبقى ده تعاون على الاثم والعدوان الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ يبقى تقول لي مش انا اللي كسرتها، برضو ما ينفعش تستخدمها. يعني حضرتك دلوقتي كيلو اللحمة مثلا بمئة جنيه، راح واحد سرق 15 كيلو لحمة وحطهم في الشارع وقال يلا اللي عايز ياخد ياخد، اروح اخدها؟ اروح اخد لي كيلو ولا اتنين بحجة اصل اللحمة غالية، اصل مش انا اللي سرقتها؟ لا، طب ما انا كده مشارك في الحرام، انا عارف ان ده حرام، مش كده ولا ايه؟ فخلي بالك. واوعى تقول لي يا عم الشيخ، يا عم ده كراكة، يعني حاجة صغيرة، ده برنامج. لا، اوعى تستصغر العمل. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، اسمع، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة، لو حضرتك عملت بس حاجة صغيرة من الخير هتلاقي ثوابها، ولو عملت حاجة صغيرة من الشر هتلاقي عقابها ان لم تتب منها. فلا تستصغر وما تستقللش وما تستهونش الامر ده، خلي بالك. يبقى لا يجوز استخدام البرامج المكسورة في حالة ان كانت مرتفعة الثمن، او ان كان صاحبها مسلم او غير ايه؟ او غير مسلم. يا عم الشيخ هشام عقدتها علينا وقفلتها في وشنا، حرام عليك يا عم الشيخ. طب نعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه، بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. البرامج اللي احنا عايزينها دي مرتفعة الثمن وغالية جدا، طب واحنا محتاجينها يا عم الشيخ، نعمل ايه؟ اول حاجة، الناس هيبقوا صنفين: واحد قادر او غير قادر. اللي قادر والله يروح يشتري البرامج دي، ولو قادر وما راحش اشتراها واستخدمها مكسورة، اقسم بالله سيحاسب حساب عسير. يبقى القادر خلاص ده مفروغ منه، هيروح يشتري البرامج اللي محتاجها وخلصت. لكن تعالى بقى للغلبان الغير قادر اللي زي عم الشيخ هشام كده، يعمل ايه قدامه البرامج ومحتاجها؟ اول حاجة لازم يعملها ان هو يستخدم البرنامج اللي هو عايزه ده، ما يروحش يستخدمه مكسور، لكن يعمل ايه؟ يشوف نسخة اصلية لو قدر يحصل عليها بطريقة مشروعة، واذا ما قدرش يستخدم هذا البرنامج تكون نسخة فيرتابل، يعني محمولة، يعني وتكون غير مكركة. طب ما ينفعش ده كله، ألجأ لبرنامج تاني بيأدي نفس الوظيفة اللي أنا عايزها حتى ولو كان أقل كفاءة. ليه بقى يا عم الشيخ العقد دي؟ هقول لك ليه. أنت عايز تستريح وانت قاعد على الكمبيوتر ولا عايز تستريح في الجنة؟ اتعب في الدنيا هتستريح في الجنة. معلش حتى لو البرنامج أقل كفاءة استخدمه يا سيدي وابعد عن الحرام، استخدمه وابعد عن الايه؟ عن الحرام. طب برضو مفيش برنامج بيأدي لنفس الوظيفة بس أقل كفاءة، أعمل ايه؟ يبقى الحل الثالث تستخدم البرامج المكسورة، ما تستخدمهاش على طول كده، لكن ترجع تروح للعلماء الربانيين الثقة والمفتين وتعرض عليهم حالك، وهو اللي يقولك بقى تستخدم في الحالة دي البرامج المكركة ولا ما تستخدمهاش. يا عم الشيخ انت كبرتها، دي مش مستاهله. يعني ايه اروح لعالم عشان اقول له استخدم برنامج مكسور ولا لا؟ ايوه روح قول له. ايوه يا سيدي روح قول له، وخلي بالك ممكن يجيز لك ان انت تستخدم البرامج المكسوره دي وممكن لا، حسب ادراك العالم. هو عالم بقى، هو ادرى بيك والاسئله اللي هيسالها لك. حتى لو قال لك استخدمها تستخدمها وانت مطمئن، انما تروح بنفسك تقول انا ادرى بحالي وعارف ان انا مش هقدر واروح استخدمها، لا انت مش ادرى بحالك، انت مش ادرى بحالك. العالم ادرى بك منك ان لجأت اليه وحكيت له حالك بصدق. اسمع، لان هناك خلي بالك في فتوى ممكن تنفع لك وما تنفعش لغيرك، وفي فتوى ممكن تنفع لغيرك وما تنفع لكش. فما تجيش تقول لي اصل الشيخ فلان حلل، ها الشيخ فلان حلل استخدام البرامج المكسورة يبقى انا اطبقها. لا ما تاخدهاش كده. قبل ما تطبقها لازم تروح تسأل العالم الثقة. ده الدكاترة بيقولك لو انت عندك صداع وفلان خد نوع برشام معين ما تاخدوش وانت عندك صداع، لازم برضه تروح تلجأ للطبيب. لكن تعالى اديك بقى امثلة على ان الفتوى تختلف، الفتوى الواحدة تختلف من حال الى حال. هقول لك مثال بس بعد ما توحد الله وبعد أن تصلي على رسول الله. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس، وأنتم كلكم تعرفون تعلمون من هو عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله، حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين. هذا الرجل عبد الله بن عباس جاء أحدهم إليه وقال يا إمام هل للقاتل من توبة؟ فقال له عبد الله بن عباس لا. ايه ده الامام بيفتيه غلط ولا ايه؟ التاني بيقول له القاتل ليه توبة، الامام بيقول له لا. يا نهار ابيض. بعد ما مشي جاله واحد تاني بيقول له يا امام هل للقاتل من توبة؟ قال له نعم. ايه ده ليه كده؟ فالصحابة تعجبوا وسألوه، قال لهم اصل الاول جالي وفي عينه الشرار ويعني احسسته، يعني عبد الله بن عباس شعر ان بداخله شر. ايه بقى؟ انه هيروح اول ما عبد الله بن عباس يقول له ايوه للقاتل توبه يروح يقتل وبعد كده يتوب. قال فاردت ان امنع الشر، فقال له لا القاتل ملهوش توبه. طب والتاني؟ عبد الله بن عباس قال له نعم. ليه؟ قال لك لان حسيت انه ده جاي لي وفي عيني الندم، وفعل الندم لانه قتل خلاص وعايز يتوب، فما ما قدرتش ان انا اقفل قدامه باب التوبه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. شفت الفتوى الواحده بتختلف من حال الى حال ازاي؟ اديك مثال تاني بس بعد ما تصلي على الحبيب. يعني عبد الله بن مسعود جاءوه بعض الناس وقالوا له يعني ان فلان يتعامل بالربا هل يجوز ان ناكل عنده؟ ناس بيسالوا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بيقولوا له ايه في واحد بيتعامل بالربا ينفع ان احنا ناكل عنده؟ فقال لهم نعم كلوا ولكم المهنة وعليه المأثم. يعني كلوا عنده وانتوا اللي هتتهنوا بالاكل والشرب بس هو اللي هيشيل الايه الوزر. طيب قولوا بعد فترة فلان اخر يعني برضو بيأكل الربا هل ناكل عنده؟ فقال لهم خلي بالكم بقى من الاجابة دي، قال لهم ايه؟ لا، فان الاثم حواز القلوب. يعني ايه؟ قال لهم انتوا هتاخدوا على كده والاثم بتاعه هينتقل الى قلوبكم، هتحبوا بقى الاكل والشرب ده، وانتوا كمان ممكن تفكروا ان انتوا تتعاملوا بالربا لانه بيجيب فلوس كتيرة عشان تاكلوا الاكل ده والشرب ده، لانك لما تعمل الاثم كذا مرة قلبك هيتعود عليه. شفت الفتوى بتختلف ازاي؟ برضو مش مقتنع. طيب انا جبتها لك من عند الصحابة، طب ايه رأيك بقى لو جبتها لك عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك انا بديك الامثله دي ليه؟ عشان عايز اقول لك ان ممكن الفتوى اللي تقول لك حرام ان انت تستخدم البرامج المكسوره، لما تروح للمفتي وتعرض عليه حالك يقول لك انت حلال، او يقول لك حرام، او يديك حل تاني ما يخطرش على بالك. خلي بالك، فانا بديك الامثله دي عشان لازم تروح للمفتي او للعالم الثقه الرباني. طيب أجيبها لك بقى من عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة على سفر، تمام، وهم على سفر كان معهم شاب فاحتلم، شاب ايه احتلم، وبعد ان احتلم اصابه حجر فشج رأسه. الصحابة كانوا مسافرين ومعهم شاب، الشاب ده احتلم والشاب ده اصابه حجر فتح راسه، والراجل ايه بيقول لهم يا جماعة ينفع ان انا تيمم عشان اصلي؟ قالوا له لا ما ينفعش تتيمم. ليه ما ينفعش؟ لان الماء موجود، وفي وجود الماء يبطل التيمم، في وجود الماء يبطل التيمم، ما ينفعش ان انت تتيمم. خلي بالك الصحابة افتوه بدليل صحيح، بس عملوا حاجة هنا، ادوله دليل عام على حالة خاصة، وده ما ينفعش. اللي يقدر يقدر الحاجات دي بقى العلماء والمفتين، ادوله دليل عام على حاجة خاصة ودليل صحيح. قالوا له ايه؟ قالوا له لا ما ينفعش عشان المية موجودة. فعمل ايه صاحبنا؟ الماء بارد ورأسه مفسوحة، فاغتسل فمات. ركز بقى في اللي جاية دي. فرجعوا فحكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، وفي رواية قاتلهم الله. اسمع بقى، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا يسألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ياه، انت شفت دي؟ الصحابة، الصحابة يقعوا في الخطأ ده لان هم طبقوا دليل عام على حالة خاصة. تقوم انت حضرتك لما تسمع ان واحد حلل استخدام البرامج المكسورة تقول ما انا كمان مش حقدر اشتريها اصلية استخدمها عشان الشيخ فلان حللها؟ لا يا حبيبي، قبل ما تستخدمها لازم تروح تسأل، تعرض حالك على العالم وهو اللي يقولك تستخدمها ولا ما تستخدمهاش. اديك شفت اللي حصل اهو. قال لهم ايه؟ ألا يسألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايز تاني أكتر من كده يا أخي؟ أنا عايز تاني عشان خلي بالك، يعني إحنا عمالين نتكلم في إيه؟ عمالين نتكلم في يعني برامج مكسورة والكلام ده كله. طب تعالى بقى أديك مثال. يعني جاءت فتاة إلى الإمام أحمد بن حنبل، خلي بالك بقى عشان تعرف الفرق بيننا وبين الناس دي. جاءت فتاة إلى الإمام أحمد بن حنبل بتقول له إيه؟ بتقول له يا إمام، إنا نجلس على سطح المنزل بالليل ونغزل الصوف على ضوء القمر، فيمر بنا جند السلطان بمشاعلهم فيضيئون لنا بمشاعلهم، أيجوز لنا أن نغزل الصوف على ضوء مشاعل جند السلطان؟ يا نهار أبيض، أنت شفت بيسأله في إيه؟ مش قادر أعلق بصراحة، ما عنديش تعليق. لكن اسمع بقى، اسمع الإمام قال لها إيه؟ من أنت؟ الإمام شوف بقى فقه العالم، عشان أوريك بقى العالم هو أدرى بحال السائل. قال لها من أنت؟ قالت له أنا أخت بشر الحافي، وبشر الحافي ده كان من الصالحين العظام. قال لها أنت أخت بشر الحافي، من بيتكن خرج الورع، إذن في حقكن لا يجوز. يا نهار ابيض، دي حاجه حلال. بس خلي بالك، اصل هي خارجه من بيت ملتزم وفي ورع وفي تقوى، فقال لها لا انتوا بيتكم مش بتاع الحاجات دي. انما لو هشام بيساله قال هيقول له لا يا عم انت اغزل على مشاعل جند السلطان للصبح، اصل انت مش ورع، اصل انت مش تقي. يعني الحكايه فاهم انت ازاي؟ يعني سبحان الله العظيم، شوف بتساله على ايه واحنا بنحلل لنفسنا ايه. ما كانت تغزل، لا ده بتسال الاول. عرفت حضرتك لازم تسأل ليه؟ طيب أختم لك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لك أنك لو أنت استخدمت البرامج دي من غير ما تسأل أنت وقعت في إثم كبير، خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات. خلي بالك، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. خلاص، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. ايه ده؟ ايه الاعجاز ده؟ هو ايه علاقة القلب بالكلام اللي فات؟ اصل لو قلبك سليم هتروح تسأل، لو قلبك مش سليم يا حبيبي هتستخدم اي حاجة حرام كانت او حلال بدون ما تسأل. لو قلبك حي بينبض بالايمان هتروح تسأل. شوف النبي قال ايه؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس. من اللي يعلمها بقى؟ العلماء الربانيين اللي انت حضرتك لازم تروح تسأل. وقبل كده قال لك ألا يسألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. عرفت ليه حضرتك؟ يعني إذا الحلول اللي قدامك، إذا أنت مش قادر تشتري البرامج دي بنسخة أصلية، الحلول اللي قدامك إما تستخدم برامج فيرتابل محمولة منها، أو تستخدم نفس البرامج، يعني برامج تانية بس بتقوم بنفس الدور حتى لو كانت أقل كفاءة. وإلا إذا خلاص الطرق كلها تقفلت قدامك وعايز تستخدم البرامج المكسورة دي، حضرتك قبل ما تستخدمها تروح تعرض حالك على العالم الرباني أو المفتي وهو يقولك استخدمها ولا لا. لو قال لك استخدمها تبقى مستريح، لو قال لك لا يبقى انت ربنا ان شاء الله لو اتقيت الله سيجعل لك مخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب. والله العظيم ده كلام واقعي يا اخوان، والله كلام واقعي، والله كلام واقعي. فخلي بالك بقى، يبقى انت حضرتك لازم عشان تستخدم البرامج دي لو انت مش قادر تروح تسأل. وانا وضحت لك ليه لازم تسأل، مش تسمع لي شيخ حلل. والله العظيم حتى يا اخوان، حتى الشيوخ المشايخ اللي هم حلوا استخدام البرامج المكسورة حللها بضوابط، معنى بضوابط ان هي اصلا محرمة، ان هي اصلا ايه، ان هي اصلا محرمة. فخلي بالك، هتقول لي مش قادر يبقى تروح تسأل، وخلي بالك اعرض حالك على العالم بثقة، والله العظيم ربنا هيجعل لك مخرج. اعرض حالك على العالم بثقة، خلي بالك اصل انت ممكن تضحك على العالم بس مش هتضحك على ربنا. ليه؟ انت مسمعتش لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورا. ربكم اعلم بما ايه؟ بما في نفوسكم. فخلي بالك، وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لما تروح تعرض حالك يا أستاذ على العالم، اعرض حالك عليه بثقة، والله العظيم سيجعل الله لك المخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب. وبرضه من فوائد التقوى ان انت لو اتقيت ربنا وقلت حالك للعالم بثقة، هيعمل ايه العالم؟ يشوف، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ربنا هيسر لك امورك وتعرف تستخدم البرامج دي بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وايه ورسوله. معلش احنا طولنا في النقطة دي شوية، ليه؟ لان النقطة دي شائكة وحواليها جدل شديد وحواليها يعني خلافات شديدة، وهذا ما ادين به لله سبحانه وتعالى، وهذا ما اعلمه، وانا لست مفتيا. يعني انا اعرض الاراء العلمية التي موجودة أمامنا في الساحة، هناك يعني شبه إجماع من علمائنا المعاصرين أن استخدام البرامج المكسورة حرام. إذا كنت حضرتك مش قادر وعايز تستخدمها، روح اسأل المفتين واسأل العلماء وهم يدلوك على كده. وخلي بالك، لو أنت عايز بقى تفصيل في الباب ده، ارجع للرسالة، رسالة علمية يعني نوقشت في السعودية في أقل من شهر، والله سبحان الله العظيم، نوقشت بعنوان إيه؟ الاعتداءات الإلكترونية دراسة فقهية معاصرة. تاني اسمها إيه الرسالة دي؟ الاعتداءات الإلكترونية دراسة فقهية معاصرة. الرسالة دي نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود للأخ الأستاذ عبد العزيز الشبل، وتطرقت إلى هذه المواضيع بصورة مستفيضة جدا لمن أراد أن يرجع إليها. يبقى إذن إحنا قلنا يعني احذر من التكنولوجيا، لأنك قد تستخدمها بطريقة يعني تجعلك تذهب إلى يعني أو تعرض نفسك إلى غضب الله سبحانه وتعالى في حاجة ما تستاهلش. خلاص، احذروا التكنولوجيا. ثالث نقطة عشان أختم المحاضرة، اللي هو إيه بقى؟ التكنولوجيا طريق من طرق الجنة. احنا لسه قايلين احذروا، لا خلي بالك، ده التكنولوجيا دي زي ما قلنا سلاح ذو حدين. يعني عندك السكينة ممكن نطبخ بيها وممكن نقتل بيها، مش كده ولا ايه؟ كذلك التكنولوجيا ايضا، التكنولوجيا ان وظفناها في الدعوة الى الله زي ما احنا عاملين دلوقتي تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى خير. التكنولوجيا ان احنا يعني مثلا ايه استخدمناها فيما يرضي الله، زي ايه مثلا؟ الدعوة الى الله، ان اذكر الناس بالايام البيض 13 و14 و15 مثلا يعني بكره النهارده ابعت رسائل كده للناس اللي هم اصحابي على الايميل ولا على اي برنامج من برامج المحادثه، وافكرهم ان انا افكرهم بصيام الاثنين والخميس، ان انا انشر حديث كده، اكتب حديث وانشره، يعني استخدم الانترنت في الحاجات دي كلها، استخدم الدعوه ايضا، استخدم التكنولوجيا في ايه؟ في طاعه الله، فيما يرضي الله، وانتم ادرى مني بذلك. والله العظيم التكنولوجيا ان استخدمناها ووظفناها في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى قد تكون طريق من طرق الجنه، من الطرق السهله. يعني ممكن واحد ايه بيلاقي تعب في النوافل، بيلاقي تعب في قيام الليل، بيلاقي تعب في الصيام، بس هو هوايته التكنولوجيا، بيحب التكنولوجيا، خلاص يا عم استخدمها في دعوة الله ولك أجر الداعية الدال على الخير كفاعله. خلي بالك ممكن كمان ربنا لو من عليك بعلم التكنولوجيا وكنت مبرمج، يا عم اعمل لنا برنامج كده يقرأ لنا القرآن الكريم بالأجزاء ولا بالأرباع ولا يكرر الآيات عشان خاطر يعني نحفظها مثلا، اعمل لنا والله برنامج يعني يعلمنا أحكام التجويد، يعني وظفوا علمكم في طاعة الله سبحانه وتعالى، بذلك تكون التكنولوجيا طريق يوصلك إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وسامحوني على الانفعال وسامحوني على الإطالة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.